صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتته وقال اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهئون بخلق الله قالت فجعلناه وشاده او وشادتين. ومن هذا اخذ اهل العلم ان ما يوطى من التصاوير ويمتهن لا مانع من رجوله، وان الممنوع ما ينصب على الابواب او الجدر هذا هو الذي يمنع، اما ما يوطى في الفرش والوسائل فهذا ضد مقصود الصور فلا مانع منه. وفي هذا بيان شدة تحريم الصور حتى قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. في اللفظ الآخر إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وفي اللفظ الآخر إن من أشد الناس، في اللفظ الآخر إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم ما خلقتم. هذا كله تنفير من هذا العمل الذميم، وما ذاك إلا لما فيه من الشرور الكثيرة. أولا أنه هو أصل شرك العالم، أصل شرك العالم بسبب الصور، لأن قوم نوح صوروا غدا سواعا يغوث ويعوق ونسر في مجالسهم، فلما طال الأمد على قومهم عبدوهم من دون الله واتخذوهم آلهة، فلهذا شدد الله عز وجل في الصور وحذر منها، ولا سيما صور المعظمين الملوك والرؤساء والأعيان، وصارت بقية الصور تبعا لله في التحريم والمنع. ثم أيضا قد يترتب على ذلك من الشرور ما يتعلق بعشق الصور من البردان والنساء، فهي فتنة ما الله به عليم. ولما كان الأمر لا ينضبط إلا بمنع الجميع وتحريم الجميع، كان من حكمة الله عز وجل أن حرم جميع الصور من ذوات الأرواح، عاقل وغير عاقل، من جميع ذوات الأرواح، وأباح ما لا روح لك الشجر والحجر ونحو ذلك. وثبت في سنة النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبرائيل كان على موعد من النبي عليه الصلاة والسلام فانتظره عليه الصلاة والسلام يأتي، ثم اجتمع به فقال له ما منعك؟ قال إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا، فهو الذي منعني. ثم قال جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فمر بأصبع ست تمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، ومر بالست أن يقطع فيجعل عنده سادتان منتبذتان توطئان، ومر بكلب أن يفرد، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وهذا مطابق للحديث الصحيح لا تكن ما يبتن فيه صورة ولا كلب، وكان ذلك الكلب جربا تحت بعض المتاع للحسن أو الحسين. المقصود أن هذا يبين قبح الصور وشرها وسوء عاقبتها، وأنها تمنع من دخول الملائكة، وأن ما كان يمتهن ويطاع فلا يمنع من دخول الملائكة ولا يمنع اتخاذه وإهانته. نعم صلى عليه نعم صلى عليه نعم، لكن وجود المصلى السادة أفضل وأولى، لأن النقوش حتى ولو كان جنب الصور قد تشغل المصلي، إذا كانت المصليات إذا وجدت سادة تكون أولى وأفضل وأحسن حتى ولو كان بغير الصور، لأن النقوش من الأشجار أو غير الأشجار قد تشغل المصلي عند نظره إليها. نعم الصلاة على الوسائل التي فيها نقش السلطان. نعم الصلاة على الوسائل التي فيها نقش. أما السلطان تنقض، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء تصليم نقضه كما قالت عائشة، مثال أما جعل شيء عليه أو نقضي صورة حتى لا يكون كهيئة الصليم لقطع شيء منها، أو لقول عائشة ما رأى النبي شيء في البيت فيه تصليم إلا قلبه، ولا اطلاق الا نقض عليه الصلاه والسلام، لان صوره الصليب معبود من دون الله. نعم حدثنا مسدد محمد اهل الصور والتابعين واشبهها. نعم نعم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سدد وعلقت جرنوطا في تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا في جواز نظر الرجل الى عورة زوجته وهي كذلك، انه لا مانع يغتسل من اناء واحد ينظر احدهما الى الاخر. واما ما يروى عن عائشه انها قال ما راى ذلك مني ولا رايت ذاك منه فهو خبر باطل لا اصل له ولا صحه له. نعم. باب من كره الخروج على الصور. حدثنا حجاج من آل حدثنا جويرية عن نافع عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها أن أشترى تنبقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنب؟ قال ما هذه الممرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تذكر بيتا فيه الصورة. والمراد بهذا جنس الصور، لأن الخبر الأول دل على أن جعل الوسائل وسائل المحمود، والمراد بهذا جنس الصور وأن هذا شأنها. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليل عن بكير عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في سورة. قال بشر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بعدي ستر فيه صورة فقلت بيد الله قولان قبيل ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم على مثلنا زيد عن الصور يوم الأول. فقال عبيد الله لم تسمع حين قال إلا رقما في ثوب. وقال ابن أبي نبرنا عمرو وابن الحارث حدثه بكير حدثه بشر حدثه زيد حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يدل على جواز الصور في الستور لأمرين. الأمر الأول أن قوله لا رقم في ثوب ليس صريحا في التصوير، فإن الرقم يكون من النقوش ويكون من أنواع الأرقام التي توضع على الثياب لا يلزم أن يكون صورة. والأمر الثاني أن الثوب الذي يمتهن يعني في الصورة صار مما يفرش ويمتهن لا يضر، وما يضر تعليقه إذا كان من القطعة الثياب التي تفرش وتمتهن كالبسط فلا يضر ذلك. الحاصل يقول إلا رقما في ثوب لا يدل على ما ذكره عبيد الله الخولاني. ثم ورود وجود الثوب على باب زيد لا يلزم أن يكون علم بذلك وأقر ذلك، فإن الأتباع والخدم قد يفعلون أشياء لا يفعلها مخدومهم وصاحب البيت، قد يكون هذا فعله بعض الخدام لا يفهم الحكم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ما رأى الستر اللي عند عائشة على الباب فتك وغضب وأنكر عليها ذلك، يعلم بذلك أن هذا الذي على باب زيد فشيء لا يدل على الجواز، بل إما أن يكون ذلك من غير علم زيد أو لم تبلغه السنة في هذا الشيء وظن أنه جائز لو فرض أنه علم بذلك. نعم. لكن جلوس امتنع الرسول عن الجلوس على الممرقة يعني في الصورة ما قبلها، المراد جنس الصورة ليس المراد المساعدة. المساعدة بينت أنه كان يرتبط بها في البيت، لكن المراد لما أخبرته أنها جعلت هذا لتوسل بها بين حكم الصور من حيث العموم لا وجهتها من جهة الوسادة. نعم. اللهم صل على النبي. لأن النصوص يفسر بعضها بعضا ويصح بعضها بعضا. نعم. باب كراهية الصلاة بالتصاوير. حدثنا عمران بن عشرة حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن سوي عن انس رضي الله عنه قال كان قران لعائشه سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عني فانه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي. هذه إذن الرسول علل بأشياء منها لعن المصورين وأنهم يعذبون يوم القيامة، ومنها أنها تعرض له في الصلاة وتشوش، ومنها ما قرره الآخر ثم رأيت هلكة الدنيا، فيكون الشيء قد يكون شيء معللا بعلل عدة. نعم. باب لا تدخل الملائكة بيتا في صورة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن واد قال حدثني عمر بن محمد عن سالم عن أبيه قال وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فراد عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب. إشكال الشرع على هذا أصل هذا الحديث وأفضل في دواة النسائي لكن هذا مختصر. قوله باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة تقدم البحث في المراد للسورة في باب التصاوير. وقال قرطبي في المفهم إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة لأن متقيها قد تشبه بالكفار لأنهم يتخذون الصورة في بيوتهم ويعظمونها فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرا له لذلك. قوله عمر بن محمد أي بن زيد بن عبد الله بن عمر سالم شيخه هو عم أبيه ابن عبد الله بن عمر. قوله وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم زادت عائشة في ساعة يأتي فيها أخرجه مسلم. قوله فرأت عليه بالمثلثة أي أبطأ وفي حديث عائشة فجاءت تلك الساعة فجاءت تلك الساعة ولم يأتي. قوله حتى اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي يدي عصا فألقاها من يده وقال ما يقدر الله وعده ولا رسله وفي حديث ميمونة عند مسلم نحو حديث عائشة وفيه لأنه أصبح واجما بالجيم أي منقدرا. قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد من إخوائه قال له إنا لا نذكر بيتا في صورة ولا كلب. في هذا الحديث اختصار حديث عائشة أتم كثير ما التفت فإذا جر كلب تحت سريره فقالت يا فقال يا عائشة نعم يا متخذ إلى فقالت فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب فقالت وإن الله ما دريت ثم أمر به فأخرج وجاء جبريل فقال وعدتني فجلست لك فلم تأتي فقال منى الكلب الذي كان في بيتي. وفي حديث ميمونة وظل يوما على ذلك ثم وقع في نفسه جر كلب فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده إيمان فذبح مكانه فلما أنشا لقيه جبريل وزاد فيه الأمر بقتل الكلاب. وحديث أبي هريرة في السنن وصححه الترمذي وابن حبان وتم سياقا منه ولفظ وتاني جبريل فقال أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر في تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كاية الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه شهادتان منبولتان في مطعم ومر بالكلب فليخرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية النسائي إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطا فوطا. وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمنع الملائكة من دخول المكان الذي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة. هو صريح يعني هذا صريح عند أحمد والنسائي والترمذي وقال ما صلح صحيح نعم هو لا بأس بسنده يجي نعم. فأما لو كانت ممتانة أو غير ممتانة لكنها غيرت من آياتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها ولا امتناع. وقطع نصفها ليس بجيد إنما الواجب مثل ما قال قطع الرأس فقط قطع النصف وبقاء الصدر والرأس ما يحصل به المقصود. والشارع النص ليس بجيد صواب ما يتعلق بالرأس على نص الحديث نعم يعني إزالة من كل موج وشهط بينه وبين الجسد إزالة من كلية نعم. وقال القرطبي ظاهر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الماضي قيل إن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه صورة إن كانت رقما في الثوب. ظاهر حديث عائشة المنع ويجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينهى بالكراهة. قلت وهو جمع حسن لكن الجمع الذي دل عليه حديث أبي هريرة أولى منه والله تعالى أعلم. نعم الجمع الأخير هو الصواب أما الكراهة والنباهة لا لا وجه له بل الجمع بينهما أن ما في حديث أبي طلحة إما رقم نقش ليس بصورة وإما رقم قد أخذ رأس الصورة وإما أن زيدا لم يعلم ذلك ولم أو جهل الحكم. والذي دل على حديث عائشة وأبي هريرة من قطع الرأس أو جعله وسادة تمتهن أو في رأس هذا هو الجمع. نعم ما دلت عليه النصوص هو الجمع الصحيح. نعم. بعد من لم يدخل بيتا فيه صورة حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت عروقة فيها تصاوير فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجه الكراهية قالت يا رسول الله يتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أدركت؟ قال ما بال هذه الممرقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يعني لم اشتريها لانها تعلق او تجعلها الجدار لم اشتريتها لهذا الغرض ولهذا اقرها كما في اللفظ الاخر عليه الصلاه والسلام. يعذبون يوم القيامه ويقال لهم احيوا ما خلقتم. وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه. باب من لعن المصور. حدثنا محمد بن مثنى حدثني محمد بن جعفر الغندر من دخل البيت إذا عزم واحد في الجمعة ودعا في إنسان في بيتك صور إذا كان معلقة يمتنع لا يدخل إذا كانت تمتنع. نعم نعم إذا كان ما في الحبال من هالجرائد من ما ليش البيت لا بد إلى حضرة إذا خلاص مصفوطة أمرها سهل لكن المنكر كونها تعلق على شيء او تكون واضحه ظاهره. اما اذا كان شيء مصفوط او في كان مصفوط فلو فيه اسهل لانها غير مصفوطه ولا معلقه. نعم لكن لو ازال الراس يكون اولى طبسها بشيء ما تيسر يكون احوط. نعم كنت لابد التفاعل. نعم فيها كل ما يتعلق بالانسان يتابع اليه من يعني يعتذر منه. إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق يعتذر المخلوق. إذا كان الذنب حق الله فالتوبة إلى الله فيه وحده. أما إذا كان خطأ منك على زيد تتوب إليه معناه تعتذر إليه تقول له سامحني ضربة ضربته سبيته. نعم نعم توبة إليه معناه اعتذار منه وطلب العفو. نعم نعم امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه كلب يشمل كلاب الصيد؟ لا لا يحمل، لا، هذا مراد الكلب اللي هم مأذون فيه مثل ما تقدم في الدرس الماضي. أما الكلاب المأذون فيها والصور المأذون فيها ما تمنع، الصور منتهلة لا تمنع دخول الملائكة. لهذا قال جبرائيل اجعله من وسادتين، ودخل جبرائيل لما جعل ست وسادة. وكذلك الكلب الذي نهي عنه هو الذي يمنع، أما المأذون فيه كلب الصيد والماشي والزرع فلا يمنع لأنه مأذون فيه. عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكشف البغي ولعن آكل الربا والموكلة والواشنة والمستوشمة والمصور. هذا يدل على أن هذه كلها من الكبائر، لعنكم عليها دل على أنها من الكبائر، ركب الربا وإكال الربا وغاشم ومستوثم وهكذا المصور كلها كبائر، إذا جاءت اللعنة عليها. نعم صلى الله عليه وسلم. باب من صور صورة كلها يوم القيامة أن ينفق فيها الروح وليس بنافق. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا جلالة حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلها يوم القيامة أن ينفق فيها الروح وليس بماته. يعني هذا من العقوبة، هذا من اللعن يسلف، هذا مثل ما جاء في الحديث من تحلم بحلم وهو كاذب كلف ان يعقد بين شعيرتين من باب التعذيب. نسال الله السلامه. نعم. باب الارتداف على الدابه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الثياب ما تجوز، الثياب الملبوسه لانها في حكم منصوبه، يقف فيها الانسان ويمشي فيها الانسان، ما في حكم ممتهنه، ما في حكم بساط، لا يجوز لبس الثياب المصورة. نعم. الرجل الثوب من النقوش. نعم. لابس ثوب فيه نقط لا يضر. أما الصور لا. صور كانت صور طيور أو صور حيوانات. الصحيح التالي هو من الجمع الصحيح ان هذا محمول على ثياب ممتهنة. نعم. في يجمع بينها بين الحديث بان المراد بالاستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الارواح. هذا احسن ما يقال فيه او النقوش. ويحتمل ان يكون ذلك قبل النهي. كل هذا محتمل، ويحتمل ان النقوش غير قال الا رقم ما قال الا صورة. لا لا يظن ظان ان الرقوم مثل الصور، الرقوم النقوش غير الصور. نعم. الحمد لله رب العالمين. نعم. ارفع الصوت. البيت ذاته فيه غرف فيه تطاوير واخرى ليس به تطاوير، هل الملائكه ذات الغرف ليس بها تطاوير؟ يقول بيت واحد يعني بس مقسم يعني امكنه في مكان فيه تصاوير ومكان ليس فيه تصاوير، يعني محتمل الملائكه ان تمتنع يعني. الله والله اعلم ان البيت كله ما فيه تصاوير في البيت كله. نعم. يعني هو تبع البيت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الارتداف على الدابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه. وهذا منه صلى الله عليه وسلم كثير على معادته الأرداف عليه الصلاة والسلام ضد حال المتكبرين. المتكبرون لا يرضون بالأرداف، كان يردف على دابته الحمار وعلى البعير، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. كذلك ركب دابة على حمار على إكاف، وطلب الحمار من التواضع، ثم طلب الإكاف برجعه على ظهر الحمار كذلك من التواضع في مزيئة في حجة الوداع لما سار من عرفات أردف أسامة، ولما سار من مزدلفة أردف الفضل بن عباس في قصته مع معاذ أردف معاذا عليه الصلاة والسلام، وله في هذا وقائع كثيرة عليه الصلاة والسلام. وربما حمل أثنين هنا من أولاد بناته حسن والحسين أو غيرهم، أحدهما أمامه والآخر خلفه، كلهم من تواضع عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. نعم. مناسبة الحديث في كتاب اللباس، لأن والله أعلم الجلوس على الشيء أو الجلوس على الشيء نوع من اللباس، ولأنه ألصق به، يعني ألصق به في التواضع، فكما يتواضع الناس في مجالسهم وفرشهم وما يتكئون عليه كذلك فيما يركبون. نعم. نعم. ركب على حمار على إكاف عليه قطيف فدكية، فوق الإكاف يعني مفروشة فوق الإكاف. نعم. وهذا منه لأنها مطلوب عليها، أقول لها مطلوب عليها. نعم. ما هو الإكاف؟ الظاهر مثل برجع في ضع الحمار شيء يغطى ويجعل ظهر الحمار يكون بحشو مريض ولا شبه فوق الحمار يركب عليه الراكب، يسمونه عندنا مرجعة تسمى إكاف اللغة. نعم. ما يحب هو شرق ليس بشرق. نعم. ما بالصلاة على الدابة هو شرق اللوج. نعم. شو الإكاف؟ نعم. ما بالصلاة على الدابة شارك البطة تكلم على الإكاف. شوف نجيح إبراهيم تقي الهاول. نعم. نجيح إبراهيم شيخ من جاي وذكره. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال وهي الدثار المخمل، والفدكية صفتها بنسبة إلى فدك بفتح الفاء والدال مهملة، وهي قرية بخيبر. الإكاف ويش؟ قوله قطيفة هي الدثار المخمل والفدكية صفتها دثار من الزرية خفيفة قطيفة. يقول إكاف إكاف الحمار ككتاب وغراب. أكاف إكاف يكسر من ظل إكاف وأكاف كغراب وغراب. وإكافه برضعة. وإكافه من ظل. نعم. وإكافه من ظل. نعم. بدل ظل. نعم. برضعة. برضعة. نعم. انتهى. قال يوجد برضعة أيضا عربية. نعم. نعم. نعم. برضعة. مو بعيد. مشهور برضعة. نعم بالذات. نعم نعم من راكب من موجود. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. تكلم على قدمه هذه قدمة قضاء رواق القضاء والحجة الوداع. تكلم على ذلك قوله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني في الفتح. فتح. نعم. فتح. نعم. فتح. نعم. لا.

هذا كلام عكرمة يرد به على من ذكر له على من ذكر له شر الثلاثة. وقال الداودي إن ثبت الخبر في ذلك قدم على هذا ويكون ناسخا له، لأن الفعل يدخله النسخ والخبر لا يدخله النسخ. كذا قال: ودعوى النسخ هنا في غاية البعد، والجمع الذي أشار إليه الطبري أولا أولى. ايش الجمع؟ من نحي على العين تكلم شيء؟ لا، أشار الثلاثة ومعروف أن أفضلهم ابن عباس عبد الله ثم الفضل ثم أولاد، وأولاد العباس كثيرون رضي الله عنه، لكن أفضلهم على الإطلاق عبد الله لعلمه وفضله وفقهه في الدين، ثم يليه أخوه الفضل رضي الله عنه. نعم، ما تكلم شيء؟ عباس عبد الله هو معهم؟ نعم، أقول ليس معهم في الركوع؟ لا لا، بس أشرهم والله أشرهما. نعم، لأنها روهم. نعم، العبارة هذه من حكمة محل محل الله، ما وضح وجهها. نعم، قال قوله فأيهم أشر وأيهم خير، هذا كلام عكرمة يرد به على من ذكر له شر الثلاثة. وحاصل هذه المذاكرة أنهم ذكروا عند عكرمة أن ركوب الثلاثة على دابة شر وظلم، وأن المقدم أشر أو المؤخر، فأنكر عكرمة ذلك واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز نسبة الظلم إلى أحد منهم لأنهما ركبا بحمله صلى الله عليه وسلم إياهما. إنت تكلم على حديث أم؟ يقول الحديث اللي قبل هذا تكلم عنه حافظ في موضوع هذا في باب الثلاثة على الدابة، لا على فنائيهم أشرنا ألا نعم شرف. نعم نعم، يقول عند أهل العلم لا يجوز الإرداف على الدابة إلا إذا كانت تطيح حتى ولو واحد، إذا كانت دابة ضعيفة حدها راكبها الواحد لا يجوز الإرداف عليها، ولا يحمل عليها حمل آخر يشق عليها، فإذا كانت تطيح الثلاثة فلا بأس بركوب الثلاثة، ولا سيما إذا كان الثاني والثالث صغيرين فإن الغالب ما يضر الدابة، صغيرين أقل من واحد آخر أكبر كبير. الحاصل أنها يرعى في الدابة أنها تستطيع تطيح، وإلا لم يجوز لمالكها يحملها ما لا تطيح، لا دواء لا من بني آدم ولا من المتاع، لا يحملها إلا ما تطيح. نعم، قوله باب الثلاثة على الدابة كأنه يشير إلى الزيادة التي في حديث الباب الذي بعده، والأصل في ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابة وسنده ضعيف. وأخرج الطبري عن أبي سعيد رفع لا يركب الدابة فوق اثنين، وفي سنده لي. وأخذ ابن أبي شيبة من مصر زادان أنه رأى ثلاثة على بغل فقال لينزل أحدكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث. ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه ولم يصرح برفعه. ومن طريق الشافعي قوله مثله. ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال إنا قد نهينا أن يركب الثلاثة على الدابة وسنده ضعيف. وأخذ الطبري عن علي قال إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجعوهم حتى ينزل أحدهم. وعكسه ما أخذه الطبري أيضا بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان يوم بدر ثلاثة على بعير. وأخذ الطبراني وأبي شيبة أيضا من طريق الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أبالي أن أكون عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك. بهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك. هذا هو الصواب، النهي عن ثلاثة قصد ليس في حديث صحيح ولا ضعيف، والرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق وأفضل الخلق ركب مع الشخصين كما في الحديث الصحيحة، إنما العمدة والأساس مراعاة الدابة، فإذا كانت تطيق ركبها ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، وإذا كانت لا تطيق لم تحمل ما لا تطيق. نعم،

حين قال هكذا كان قد وجده بشيء نعم أو عم لأن ابن عم لأن هذا العرب تسمي ابن العم الكبير عم لأن طلحة ابن عم أنس الأنصار الخزرج من النجار وهم كلهم من النجار المقصود ابن العم عند العرب يسمى عما ويسمى الكبير عما ولو كان ليس ابن عم الكبير يسمونه عما كما قال معاذ المعوذ في يوم بدر لعبد الرحمن العوف يا عم ألا أبو جهل يا عم ألا أبو جهل وهو وعبد الرحمن العوف ليس من الأنصار بل قرشي قرشي من المهاجرين قال له يا عم لأنه كبير صغيره صغار وعرف قاعدة أن الصغير يقال الكبير يا عم أو يا والد فقد يرتفع الإشكال بهذا وفي الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتجارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كانت تسقط فيعينها على التخلص مما يخشى عليها وهكذا لو سقطت في ماء أو بحر حريق يجب أن يخلصها ولو هم محرم يعني حالة ضرورة يجب تخليصها ولو رأى منها شيئا لأن حالة ضرورة يجب عليه التخليص وغض البصر نعم ولهذا طرح أبو طرح على وجهه ثوبا حرصا منه على أن لا يرى شيئا نعم كلام هذا ساقف لبعده بعده باب الاسترقاء ووضع الرجل على الأخرى نعم وجه دخول هذه الترجمة في كتاب اللباس من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانكشاف ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم والنائم لا يتحفظ فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا ينكشف وذكر في حديث عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد وفيه ثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث وإن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث وإن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان لأن يسر منسوخ بل استقر ولم ينسخ وكأنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك فهو فيما أخرجه مسلم من حديث جابر رفع لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجله على الأخرى أو ثبت لكنه رآه منسوخا وسيأتي شرحه مستوى في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى وجمع له فيما تقدم طرف العلم جمع بينهما أنه يجوز إلى أمن ولا يجوز إلى أمن نعم سم. نعم صف كم كتاب اللباس لا نبغى التعريف كتاب نبغى التعريف باب الأدب نعم كتاب الأدب صفحة 400 نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأدب باب البر والصلة وقول الله تعالى ووصل الإنسان بوالديه الحسنى حدثنا عبد الوليد حدثنا شعبان قال الوليد بن عيدان أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذا الدار وأومع بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولم استذكره لزادني باب من احب الناس بحسن الصحبه وهذا الكتاب يخص به الائمه ما يتعلق بالاخلاق الفاضله التي جاء بها الشرع بر الوالدين وصله الارحام ورد السلام وبدل السلام وتسمية العاطس وغير هذا مما يتعلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الصالحة وفي هذا الحديث دلالة على أن الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله وهو أن تؤدى في وقتها الذي حده الله عز وجل وبينه لا قبله ولا بعده فقبله لا تصح وبعده لا يجب التأخير إليه فوجب على المكلف أن يؤديها في الوقت ولهذا قال الصلاة على وقتها

كالعشاء إذا لم يجتمعوا شرع له يراعيهم حتى يجتمعوا، كما قال جابر كان النبي يراهم اجتمعوا عجل وإذا راهم تأخر في العشاء، أو لأسباب أخرى قبل ذلك رآها الإمام أو ولي الأمر لأجل الحدث فأخر لأجل أمر الحدث، ولا في الأصل مراعاة أول الوقت، لكن مراعاة أول الوقت مع مراعاة وقت يعني يتسع للوضوء وقضاء الحاجة، يعني بعد أول وقت ربع ساعة للساعة مراعاة هذا الشيء يتمكن الناس من الوضوء والحضور في المسجد. نعم. المريض الشيخ إذا تركها جهلا هل يقضيها أو يكفيه التوبة؟ إذا كان مثله يجهل لا يقضي، أما إذا كان مثله لا يجهل يكفر ولا يقضي أيضا. هذا اللي يختلف، مثلا نشأ في أطراف غابات أفريقيا أو غابات أمريكا ناس بعيد عن الإسلام هذا يعلم ويبتدي الإسلام من جديد. بعض المرضى يا شيخ، بعض المرضى إذا نصحته يقول أنا ما أصلي حتى أشفى من المرض، يعلم على برخ بالرفق والحكمة، ويقال يا أخي ندور ما عند الله، يجب عليك أن تصلي على حالك ولو أنك على جنب، ولو ما استطاع الماء ولو بالتيمم، وإذا ما استطاع التيمم هو يمه من حوله من القائمين عليه من أقاربه خدمه حتى يصليها في وقتها ولا يؤخرها. ولا جعل عادة ممكن تنام الفجر ولا تنام الضحى إن شاء الله. هذا على خطر، هذا على خطر عظيم، كان إذا تعمد ذلك هذا يكفر عن جمع من أهل العلم. واللي يجي العصر ينام كذلك إذا تعمدها كذلك مثل هذا ينصح إلى عرف الإنسان أحد طيب. هذا إذا نصحنا برفق ولين وذن له كل بالوسع ورفض، أنت عليك إيش يكون حكمه؟ أنت عليك النصيحة والتوفيق بيد الله جل وعلا، أو النصيحة على المؤمن والتوفيق بيد الله، يكون يكفر وما يكفر يكون يقام عليه الحد، هذا إلى ولاة الأمور. أنت خارجين ما كن من تخرج صلاح. نعم. إذا يمم المريض هو المسؤول. نعم. إذا يمم صحيح المريض يمم. لا بد من نية. ما أعلم يعني. لا بد المريض ينوي هذا أهل. مثل ما يضرب بالماء. لا بد يكون أهل. والمريض ينوي التيمم والوضوء وهذا يمسح وجهه ويديه في التراب. هو أهل. لا بد من نية المريض. نعم. مثل الوضوء سواء. ما يصلح ما لا يكون طهارة إلا بالنية. يعني بعض العوام في بعض الناس يجمعون الصلاة يتأخر. المريض ما يصلح. لا يجمع صلاة الظهر مع الظهر غدا. لا لا أصلح يعني كصلاة مع إذا كان الصلوات يعني. كصلاة صليها مع جنس. هذا مشهور عند الحامل لكن لا صلاة. يقابل بها مثل يقرأ أو من حين يستيقظ. ولا يأخذ حكم من يفتي بهذا السمر يعلم هذا فرط وغلطان، اتق الله واتق الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم من نام على الصلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، ماذا يصليها مع جنس فليصليها اذا ذكرها، لو اطلق فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. هذا صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في السماء ما في السماء المعيون المسافر لا باس. نعم. ان ترك الصلاه تهاونا وكسلا قلتم كفاره، هذا الصحيح من اقوال العلماء، هذا الصحيح البخاري عن المله او نعم كسلا وتهاونا كفر الاكبر هو البخاري عن المله، اما اذا جحد وجوبها كفر باجماع المسلمين لا في خلاف بين اهل العلم، ولو صلىها مع الناس ولو انه يقدر في الصف الاول اذا جحد وجوبها كفر اجماعا. لا لكن كسلا وتهاونا يعني اما خلاف التهاون ويقول انا واجب انا اذن واجب ولكن انا كذا وعندي كذا وعندي ظروف يتكاسر الحكم في هذا؟ نعم يكفر كفرا اكبر. ما الرد على ما قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، رواه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه رواه مسلم صحيح. ولقوله عليه الصلاه والسلام في الائمه امر ان لا ينازعوا قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله برهان فيه برهان، ثم قال ما قاموا فيكم الصلاة، دل على أنهم إذا لم يقيموها فقد أتوا كفرا بواحا. نعم إن شاء الله. نعم. وقد علم قال أن لم يستهر عند سلفهم يعني أخرجوا من الملة إرادة كذا بشك إرادة كذا يقيم بدار الصلاة وبالظهر

المسجد غلط اللي في الشرق في الشرق أو لا نعم فرجتين يرونه نعم دون حتى نعم وقال الثاني اللهم إنه كانت ابنة عم أحبها فعشت لما يحب الرجال من النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار حتى حتى آتيها بمئة دينار فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها ولما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقلت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرجنا منها فخرج لهم فرجة وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورجب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني وقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر وراعيها فقال اتق الله ولا تهزأ بي فقلت إني لا أهزأ بك فخذ تلك البقر وراعيها فأخذه فانطلق فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج ما بقي رضي الله عنهم. هذا حديث عظيم جليل. هذا حديث عظيم جليل وقد أخرجه مسلم أيضا. ومن أدلة رحمته سبحانه وتعالى لعباده وابتلائهم وامتحانهم حتى يعلموا عظمته وقربه من داعيه وسائليه سبحانه وتعالى. وحتى يعلموا فضل هذه الأعمال وما فيها من الخير العظيم. فهذه صخرة عظيمة طبقت هذا الغار لم يستطيعوا دفعها. ولم يبق لهم إلا لجأوا إلى الله وضرعوا إليه فضرعوا إليه وتوسلوا إليه بهذه الأعمال فأراه سبحانه وتعالى فضلها وأراه قدرته جل وعلا فلما توسل الأول بفره لوالديه فرجت لهم فرجة لون منها السماء لا يستطيعون الخروج ثم لما توسل الثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة كذلك وخرج الله لهم فرجة لكن لا يستطيعون الخروج فلما توسل الثاني بأمانته وأدائه الأمانة وعدم أمره للعمال انفرجت وخرجوا يمشون فأراهم الله عجائب قدرته وأراهم فضل أعمالهم فضل البر وفضل العفة وفضل أداء الأمانة ومن رواية أخرى أنه اشترى من ذلك الفرق إبلا وبقرا وغنما ورقيقا كما في الصحيح أيضا فأعطاها له كلها إبلها وبقرها ورقيقها وغنمها هي كلها نتجت عن فرق من الأرز ثلاثة أصف من الأرز رباها ونماها حتى صارت هذه الأموال العظيمة وذكر الرجل الذي جلس بين رجلي ابنة عمه التي نحب الناس إليه ثم قام عنها وهو على وشك الجماع خوفا من الله وتعظيما له وترك لها الذهب 100 دينار وقدمت وراء 120 دينار من الدينار ذهب تركها وترك شهوته خوفا من الله فقدر الله له هذا العمل الصالح وأجاب دعوته وهكذا ذاك البار لوالديه بقي بقية ليله وهو واقف بقدحه على يده ينتظر يقظة والديه حتى استيقظ بعد طلوع الفجر وسقاهما ثم سقى الصبية هذا كله عمل عظيم ويدل على جنس هذا العمل وعلى جنس البر جنس العفة جنس الأمانة كلها أعمال عظيمة يفرج الله بها الكروب عند الشدائد ويجيب بها الدعاء سبحانه وتعالى نعم تجنب من مختلف الأحاديث ضال من جهة حفظ بعض الرواة قاعدة من زاد يقبل تقبل من الزيادة هذه قاعدة لأن الرواة يختلفون فإذا زاد بعضهم على بعض قبلت الزيادة إذا كان الزائد ثقة حتى أخبر الناس اليوم إذا حدث حادث فتتابع أخبارهم فالغاية تقبل الزيادة إذا رواها الثقة نعم باب عقوق الوالدين من الكبائر في الكلام على إسماعيل بن إبراهيم في الكلام في إسماعيل بن إبراهيم في سنة ذكر فيه قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار حتى ذكروا أعمالهم الصالحة ففرج عنهم قد تقدم شرحه مستوى في كتاب الإجارة إسماعيل إبراهيم قبله. هذا عمه موسى وعمه محمد. نعم إذا رواه النافع إسماعيل إبراهيم النافع غير ابن إبراهيم بن عقبة الأسدي مولاهم أبو إسحاق المدني ثقة كل ما فيه إلى حده. نعم السابع مات في قيادة النادي البخاري من الشمال والمسار. رحمه الله سمع. رحمه الله. نعم سمع. إذا كان راوي بدون زيادة أو ترك ولو ما دامت الزيادة لا تنافي ولا تخالف ما يضر. يقول حافظ النخبة وزيادة راويهما أي الصحيح الحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق ولم تقع منافية لمن هو أوثق. ما دام ما تنافي هذا قال 100 وذا قال 120 ما في كلام. وصار أن سقط على صاحب 100 ما انتبه للزيادة العشرين وهذا حفظها. كذلك سقط على هذه من الإبل وهذا حفظ زيادة. ترجم لهذا لأن الأمر عظيم ولهذا ترجم له المؤلف قال باب عقوق الوالدين من الكبائر. تقدم في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدين. فإن الرسول وكله كيف يلعن الرجل والدين؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه. اللفظ الآخر من الكبائر شتم الرجل والدين. يا رسول الله هل يسب الرجل والديه؟ يعني هذا مستنكر يطلق حتى عند الجهمية حتى عند الكفرة مستنكر هذا. لهذا قالوا هل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. هذا يدل على من الكبائر، من أكبر الكبائر ويلعن الرجل والديه. والوالدان يشمل الأب والأم والجد والجدة وإن عليها كلهم والد، الأب والد والجد والد والأم والدة والجدة والدة. ويجب الحذر، يجب على المؤمن أن يحذر هذه الجريمة العظيمة، نسأل الله السلامة. وفي حديث أبي بكرة حديث أنس في حديث المغيرة دلالة على شدة الإثم في هذا. حديث المغيرة يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليه حقوق الأمهات، خصهن بالذكر لعظم حقهن، لأن حقهن أعظم من حق الأب. وإن كان حقهما عظيما وشكلهما من أكبر الكبائر، لكن حق الأمهات أشد وأكبر وأعظم، ولعنهن أقبح وأشد إثما. إن الله حرم حقوق الأمهات ووأد البنات، قتل البنات. كان بعض الجاهلية يقتل البنات ويبسلهن وهن حيات، يزعمون أنهم يخشون العار يا كبرنا لقد تكبر فتفعل الفاحشة فيكون عارا على أهلها، مع كونهم كفار جهالا. وبعضهم يقتل الأولاد أيضا الذكور خوف الفقر، كما قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا تخافوا خشية إملاق نحن نرغبهم وإياهم. حرم الله سبحانه قتل الأولاد لأي سبب، لا لأجل العار ولا لأجل الفقر، بل يجب التربية الصالحة الإسلامية بحذر من إهمالهم. وأما قتلهم فلا، إنما يجب على الوالد أن يربي ولده وأن يوفقه ويوجهه إلى الخير وأن يفقهه ويعلمه حتى يبتعد عن أسباب الشر. ومنع الأمهات الحرص على المال والبخل، والله حرم طلب المال بغير حق، بل يجب أن يتحرى في ذلك الحق وكسب الطيب، ويحرم أن يطلبه بالطرق المعوجة بالخيانة بالغش بالسرقة بالربا بغير هذا من وجوه الحرام، يجب أن يحذر ذلك. وإذا ملك المال بالطرق الشرعية يجب عليه البذل في الوجوه التي أمر الله بالبذل فيها، ويحرم عليه البخل. فالبخل من شر الخصال ومن أقبح الخصال، فعلى المؤمن أن يتحرى كسب المال الطيب، وعليه يتحرى صرفه في وجهه كإخراج الزكاة والنفق على الأهل والأولاد وإكرام الضيف والنفقة في وجوه البر وأعمال الخير. ويكره لكم قيل وقال، ويسخط لكم قيل وقال، وإضاعة المال كثرة السؤال، الله يكره لنا ذلك. قيل وقال يؤدي إلى الكذب، يؤدي إلى ما لا ينبغي. ينبغي المؤمن أن يكون حافظا لكلامه، يعد كلامه من عمله، فلا يتكلم إلا عند الحاجة إلى الكلام والمصلحة في الكلام. قال بعض السلف من عد كلامه من عمله قل سقطه. والله يقول سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإما أن تقول كلاما طيبا ينفعك وينفع الناس، وإما أن تمسك. كذلك إضاعة المال، المال له شأن وهو يفيد المؤمن وينفعه في أمور دنياه وأخرى، فلا يضعه، بل يجب عليه أن يصرفه في الوجوه الصالحة، وأن يحذر إضاعته في الحرام وفي القمار وفي المعاصي وفيما لا فائدة فيه. هكذا كثرة السؤال يفسر بمعنيين، أحدهما كثرة السؤال عن الدنيا والمال ينبغي الحذر، ولا يسأل إلا عند الحاجة والضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو يستكثر، رواه مسلم الصحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس لوجهه مزعة أحد، متفق على صحته. قال في حديث قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة، ومن تحمل حمالة فحلته مسألة حتى يصيبها ثم يمسك، حمل في إصلاح ذات البين أو في حاجة أهله ونفقة أهله. الثاني رجل إصابته جائحة اجتاحت ماله كمطر وحريق وجراد وأكل.